بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخذنا في الدرس الماضي أو قل في الدرس البارحة ما يتعلق ببيان النجاسات ومقدمة في كتاب الحيض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وأقل سن حيض وأقل سن حيض تمام 9 سنين وأكثره 50 سنة. بدأ المؤلف في العمر التي أو الذي تحيض فيه المرأة، قال في 9 سنين. الغالب كانت كنا النساء يحضن وهم أعمار 9 سنوات، والآن تجدها نادر، يعني 9 أو 10 سنوات تجد نادر أن تحيض المرأة، وإلا الغالب في 14 15. والنساء أسرع بلوغا من الرجال، النساء أسرع بلوغا من ماذا؟ من الرجال. قال وأكثره، طبعا هذا في الغالب، هذا في الغالب، وأكثره 50 سنة، كما جاء عن عائشة قال لا تحمل امرأة 50، أو كما قال لا تحمل، لأن لا يأتي الحيض، لا يأتيها الحيض، ينقطع الحيض في سن 50، ينقطع الحيض في سن 50، يعني هذا في الغالب، وقد تحيض المرأة في سن 50. قال والحامل لا تحيض، هذا مذهب الجمهور أن الحامل لا تحيض، لأن الحيض يقتلب غذاء للجنين، وهناك قول من أهل العلم يقول أن الحامل تحيض، ودليلهم قالوا إذا ظهر بصفاته المعروفة فهو حيض، وإذا لم يظهر بصفاته المعروفة فهو دم فساد، وهذا هو الصحيح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن قد تحيض الحمل، قد تحيض الحمل. قال وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 أيام. أقل الحيض عندهم، هذه القاعدة الأولى، أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، استنادا لأدلة لا تقوم بها حجة، أحاديث ضعيفة. الأحاديث التي جاءت في تحديد أقل الحيض أو أكثره كلها ضعيفة، لم يصح منها شيء، لم يصح منها شيء. والصحيح أنه لا أقل للحيض ولا أكثره، لا أقل له ولا أكثر، ولو حاضت ساعة ثم انقطع فهي حائض، فهي ماذا؟ حائض. نعم، سأتي معنا التقطعات. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وهذا استنادا لحديث أيضا ثلاثة فتمكثين كذا، وكل هذه الأحاديث جاءت في التحديد لا تصح. نعم، إذن كم أقل الطهر؟ الصحيح أنه لا حد لأقله، لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ولا أكثر. قال وغالبه أي الطهر بقية الشهر، يعني أخرج 6 أو 7 الذي دائما تحيض فيه النساء، طبعا النساء يختلفنا 5 6 7 8 10 يختلفنا، لكن الغالب ما بين 6 و7 تحيض فيها الأيام. قال وغالب بقية الشهر ولا حد لأكثره، كذلك ولا حد لأقله، قد تطهر يوم ثم تأتيها الحيضة، قد تحيض المرأة في الشهر 3 مرات. نعم، قد يحدث هذا اضطرابات للنساء، اضطرابات للنساء. نعم، فهذه قواعد في المرأة الحائض، قواعد في المرأة الحائض. طيب، معنى هنا قواعد يعني كتبناها لكم حتى يتأتى لكم معرفة أحكام الحيض. طبعا هنا ويحرم عليها والنفاس، نقف، سنأخذ الذي ذكره المؤلف، طبعا اختصر المؤلف، وهذا الباب يحتاج إلى نوع من البسط لأنه باب عويص، إذا وضعت لك ضابطا فيه وقواعد تسير عليها لا إشكال بعد ذلك. نعم، تكتب عنوان جانبي: قواعد في معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة. انظر، معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة. القاعدة الأولى: الدم الذي ينقطع في أقل من يوم والزائد عن 15 يوما يعتبر استحاضة. هذه قاعدة وهي من قواعد الحنابلة. الدم الذي ينقطع في أقل من يوم، في أقل من يوم يعني اليوم يوم وليلة، فإذا جاءها دم في يوم دون ليلته قالوا هذا ليس دم حيض، لابد أنه يعد إيش؟ يوم وليلة. والزائد عن 15 يوما، يعني إذا عد 15 يوما قالوا هذا ليس دم حيض، تغتسل وتصلي ويكون الدم ما بعده دم استحاضة. هذه قاعدة، وبها قال جمهور العلماء. يعني تكتب هذه القاعدة ثم تقول، وهي عند الجمهور، وأدلتهم أحاديث في الباب لا يصح منها شيء. وذهب آخرون إلى أنه لا أحد لأقله ولا أكثره، وهذا هو الصحيح، لا أحد لأقله ولا أكثره. طيب، نأتي الآن، هل هذه القاعدة سليمة؟ من قواعد التي ذكروها الحنابلة ليست سليمة، منتقدة. إذن ما هي القاعدة التي سنضعها؟ القاعدة نقول أن دم الحيض لا أقل له ولا أكثر له، لا أقل له ولا أكثر له، هذه القاعدة السليمة، ما في دليل على هذا. فمتى ما جاء الحيض بصفته المعروفة حكمنا على أن المرأة حائض، ومتى لم يأتي حكمنا عليها بأنها طاهر، بأنها طاهر. القاعدة الثانية، طبعا هذه من قواعد الحنابلة: الدم الذي يرى في أقل مدة الطهر ليس حيضا. الدم الذي يرى في أقل مدة الحيض ليس حيضا، بل هو دم استحاضة مطلقا، بل هو دم استحاضة مطلقا، وهذا عند الجمهور، وأدلتهم أحاديث في الباب لكنها لا تصح، وهذه القاعدة أيضا عند الجمهور. وقال آخرون: ليس هناك مدة لأقل الطهر ولا أكثره، ليس هناك مدة لأقل الطهر ولا أكثره. الآن امرأة حاضت فطهرت فمكثت يوم، ما دخل الليل إلا جاءها دم، عندهم قاعدة أن هذا الدم ليس دم حيض، لأنه ما جاء بأقل شيء وهو يوم وليلة، فلا يحكمون عليه بأنه ماذا؟ دم حيض. قيل لهم: العلامة؟ قالوا: ولو كانت هناك علامة فهو استحاضة، استحاضة. واضح؟ إذن ما هو الصحيح؟ قال آخرون: ليس هناك مدة لأقل الطهر ولا أكثره، ليس هناك مدة. فإن جاء بصفته المعروفة علامات الحيض فيه حائض، علامات الحيض فيه ماذا؟ حائض. نعم، قد تحيض المرأة ساعة واحدة يخرج دم، ثم تمكث يوم يومين ثلاثة أيام ما يخرج لها شيء، ثم يخرج، يحدث هذا. القاعدة الثالثة: أن التمييز مقدم على العادة. القاعدة الثالثة عند الحنابلة، وبه قال جمهور العلماء، أن التمييز مقدم على العادة. ما معنى التمييز؟ التمييز أنها ترى اختلاف في ألوان الدم من غيره من الدماء، من غيره من الدماء. فالتمييز مقدم لأنهم أقوى علامة. دليلهم حديث حمنة قال: إن دم الحيض أسود يعرف، يعني معروف له علامة. وأيضا حديث فاطمة بنت جحش قال: فإذا أقبلت حيضتك كيف ستعرف؟ قالوا: إلا بالتمييز. وهذه قاعدة سليمة، هذه القاعدة سليمة، واضح، وهي تقديم التمييز على العادة. القاعدة الرابعة: العبرة بالعادة إذا انتفى التمييز، العبرة بالعادة إذا انتفى التمييز، يعني يخرج لها دم طوال الشهر وما تدري هو دم حيض أم ليس دم حيض، يقال لها: هل كان لك عادة من قبل؟ قالت: نعم. متى؟ في بداية الشهر، امسكي هذه العادة في بداية الشهر. كم أيام؟ قالت 6 أيام. 6 أيام مثلا تمسك 6 أيام، وما بعدها تغتسل وتصلي ولو كان الدم ينزل. واضح؟ العبرة بالعادة إذا انتفأت. وبه قال جمهور العلماء، وهذه القاعدة أيضا قال بها جمهور العلماء. دليلهم: دع الصلاة قدر ما كانت تحبسك حيضتك، دع الصلاة قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فهذه قاعدة سليمة. القاعدة الخامسة: بماذا يثبت أو بماذا تثبت العادة؟ مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة؟ 3 أقوال، والصحيح بثلاثة مرات تثبت العادة. الشهر الأول جاءها في بداية الشهر، الشهر الثاني في بداية الشهر، الشهر الثالث في بداية الشهر، الشهر الرابع خرج دم ما عرفت تميز، فيقال لها: هل لك عادة؟ قالت: نعم، في كل شهر كان يأتيني في البداية. يقال لها: امسكي في هذه الأيام من بداية الشهر. واضح؟ نعم. هذه قواعد في معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة. الآن المسألة الثانية: قواعد في معرفة طهر المرأة من حيضها. طهر المرأة من حيضها، طبعا هذه المسائل ستحتاجون إليها، وهذه مسائل ستفيدكم، وهي من أكثر المسائل التي يستشكل أو تستشكلها النساء، وأكثر من يتزوج سيحتاج إلى هذه أيضا. بعضهم قد يقول: أنا إيش دخلي في الحيض؟ أهل العلم يقولون نصف الفقه باب الحيض. الإمام أحمد يقول: قرأت باب الحيض 7 سنين حتى أتقنته، 7 سنوات حتى أتقنه. مسائل مهمة، فأرعي لي سمعك. المسألة الثانية: قواعد في معرفة طهر المرأة من حيضها. القاعدة الأولى: لا يوجد مدة محددة لزمن الطهر بين الحيضتين، وهذا به قال جماعة من العلم لعدم الدليل، لعدم صحة الدليل. قل هكذا: لا يوجد مدة محددة لزمن الطهر بين الحيضتين. قد تطهر كم يوم؟ نعم. قد تطهر 2 يوم؟ نعم. ويأتيها حيض؟ نعم. قد تطهر 5 أيام؟ نعم. قد تطهر 10 أيام ثم يأتيها الحيض؟ نعم، قد يأتيها الحيض. ليس هناك مدة محددة، ليس هناك مدة محددة. واضح؟ طبعا إذا جاءها بصفته المعروفة حيض وليس دم فساد أو لون غير لون الدم الحيض. واضح؟ يعني جاءه بصفة، جاءها بصفته إيش؟ المعروفة. القاعدة الثانية: أيام الحيض حيض، وأيام النقاء نقاء في زمن الحيض. أيام الحيض حيض، وأيام النقاء نقاء في زمن الحيض، وهو بين قوسين وهو التقطع المتخلل، وهو التقطع المتخلل بين أيام الحيض، بين أيام الحيض. ركز معي، هذه القاعدة مهمة. امرأة، طبعا فيها خلاف ترون، امرأة يأتيها الحيض 7 أيام، يتخلل هذه 7 أيام تقطعات، يوم ما يأتيها، اليوم الثاني ما يأتيها، 3 أيام ما يأتيها. بل هناك نساء يأتيها في أول اليوم بكثرة ثم تمكث 6 أيام ما ينزل لها دم، ثم ينزل في اليوم 7 ثم ترى الطهر بعد ذلك. واضح؟ أو يوم ويوم لا، يوم ويوم لا. طيب كيف نفعل؟ هل هذه الأيام الذي رأت فيها النقاء نحكم عليها بأنها حائض؟ أم نحكم عن عليها بأنها طاهر؟ هذه التقطعات واضح. طبعا وقع خلاف قوي بين أهل العلم، منهم من يرى أن النقاء نقاء، ومنهم من يرى أن النقاء حيض، ومنهم من فصل، وهذا هو الصحيح التفصيل. ما هو التفصيل؟ أولا إن كانت هذه من عادتها، يعني قد مر عليها هذا وتعرف أنها يتقطع لها الدم، فهذه أيام النقاء حيض، أيام النقاء حيض، واضح. الحالة الثانية يعني من التفصيل أو الصورة الثانية، إن كان أول مرة يحدث لها ذلك، أول مرة تقول، وإلا أن يستمر معي الدم الحيض اليوم الأول بكثرة أو اليوم قليل ثم قطرات ثم قطرات حتى اليوم السابع أو اليوم السادس، طيب هذه المرة ما جاء انقطع، وأول مرة يحدث لي هذا الحدث، طيب هل رأيتي بعده علامات الطهر؟ لا، ما أرى بعدها علامات الطهر. هنا يقول العلماء فتمكث يوم وليلة، فإذا لم ترى شيئا من الدم اغتسلت وصلت، اغتسلت وصلت، واضح، اغتسلت وصلت وصامت، اغتسلت وصلت وصامت. طيب مفهوم القاعدة؟ مفهومة؟ نعيد التفصيل، قلنا في هذه القاعدة التفصيل، إن كان هذا من عادتها، إيش معنى من عادتها؟ يعني قد مر عليها شهر وشهران وثلاثة وأربعة وهي على هذه الحالة يتقطع، فأيام النقاء حيض، لا تقول قد طهرت، أيام النقاء حيض ولو مكثت ثلاثة أو أربعة أيام، لأن هذه من عادتها. لكن الحالة الثانية أن يكون أول مرة يهجم عليها هذا الانقطاع، أول مرة يهجم عليها، فيقال لها امكثي يوم وليلة، يعني 24 ساعة، إذا رأيت جفافا لا دمش ولا أي شيء من الدم من ألوانه البني الأحمر الأصفر الأخضر الكدرة تغتسل وتصلي، واضح. طيب إذن كم معنى أقوال؟ قول يقولون النقاء نقاء، وقول يقول النقاء حيض، وقول أتى إيش بالتفصيل، التفصيل هذا أقرب، وهذا قال به طائفة من الشافعية ووجه عند الحنابلة. الآن هنا إشكال، المرأة تحيض 7 أو 6 أيام، هذا إشكال يعني خارج عن القاعدة، المرأة تحيض انظر 6 أو 7 أيام، مكثت 3 أيام انقطع الحيض، هل هذه من عادتك؟ قالت لا، أول مرة يحدث لي، واضح. أو قالت نعم من عادتي ينقطع في اليوم الثالث ثم يأتي لي في اليوم الخامس، يقال يوم الانقطاع حيض، لا تصلي ولا تصوم. لكن الإشكال هو إيش؟ أول مرة يأتيها، طيب انقطع عنها الحيض، قلنا لها امكثي يوم وليلة، فإذا لم تري شيئا صلي وصومي، ويجوز أن زوجها يقربها، واضح. في اليوم انظر 3 أيام، ثم جاء اليوم إيش؟ الرابع، فمكثت يوم وليلة وهي طاهر، فاغتسلت وصلت وصامت وجامعها زوجها، في اليوم السادس جاءها الحيض، هذه الذي أول مرة يحدث لها هذا، جاءها الحيض في اليوم السادس، هي من عادتها كم تحيض؟ تنظر 6 أو 7 أيام، 6 أو 7 أيام، فجاءها في اليوم الذي معدود من أيام حيضها، كيف تفعل؟ فيا أصحاب القول الأول ويا أصحاب القول الثاني ويا أصحاب القول الثالث، ماذا تفعل؟ أصحاب القول الأول إيش قالوا؟ حيض حيض والنقاء نقاء، قالوا لا شيء عليها، لا شيء عليها ولا تقضي أي شيء. القول الثاني ماذا قلتم؟ إذا جاءها الدم، قالوا إذا جاءها الدم ما عليه شيء، لأننا قلنا أن يوم النقائش حيض، خرجوا منها. أصحاب القول الذين قالوا بالتفصيل والذين نحن رجحنا، إيش نفعل؟ قال بعض العلماء يقال لها اقضي الصوم احتياطا ولا حرج عليك ما مسك به زوجك وصليت فيه. واضح؟ واضح ولا ما هو واضح؟ واضح. أصحاب الذين قالوا بالتفصيل، أصحاب القول الأول قالوا حيض حيض وأيام نقاء نقاء، طيب لو جاءها الحيض بعد ذلك؟ قالوا ما في شيء، تقف. طيب تقضي اليوم الذي صامت فيه في هذا اليوم؟ قالوا لا، لا تقضي صياما، أما الصلاة ما في قضاء. أصحاب القول الثاني قالوا من قال لها تطهر؟ نحن ما قلنا لها أنها تطهر، إنما الواجب عليها إيش؟ أن تصوم وتصلي، أنها لا تصوم ولا تصلي عفوا. أصحاب القول الثالث، هنا أوردوا لهم إشكال، أصحاب القول الثالث ماذا قالوا؟ قالوا تقضي الصوم فقط ولا تقضي الصلاة، وما جامعها بها زوجها لا لا لا ذنب عليها. واضح؟ وهذا الذي قالوه هو الصحيح، وهذا الذي قالوه هو الصحيح. القاعدة الثالثة من قواعد معرفة طهر المرأة، علامات الطهر. ما هي علامات الطهر؟ علامات الطهر علامتان، الأولى القصة البيضاء، يقال القصة ويقال القصة ويقال القصة، وأصح ما قيل في ضبطها القصة، بعضهم يقول قصة وبعضهم يقول قصة قصة، والصواب أنها القصة. أما القصة هي الحكاية، والقصة هي القطعة، والقصة هي هذه المقصود بها السائل. القصة البيضاء، وهو سائل أبيض لزج يخرج بعد انقضاء أو انتهاء الحيض، وهذا تعرف النساء. العلامة الثانية الجفاف، وهو يعني ما هو ضابطه؟ أن تضع المرأة خرقة على فرجها ولا ترى شيئا فيه، لا دم ولا غيره، يعني ليس له أي أثر، ليس له أي أثر. واضح؟ طيب، هذه المسألة الثانية، وهي مسألة إيش؟ قواعد في معرفة طهر المرأة من حيضها. الآن معنا مسألة ثالثة، وهي حالات النساء في تمييز الحيض من الاستحاضة. حالات النساء في تمييز الحيض من الاستحاضة، ولا أفضل لكم عدم ذكرها، لأن هذه يا أخوة حق المبتدئة التي حيرت العلماء، وأخشى أن تحيركم أنتم، فاشتروا نتركها. ها؟ أنا أنصحكم لا تتوسعون فيها، حالات التمييز خلوها بعيدة، أهم شيء تعرفون هذه الضوابط فقط. أما التمييز مبتدئة مميزة، مبتدئة غير مميزة، المبتدئة المميزة تختلف عادتها من تمييزها، المبتدئة المميزة عادتها مع تمييزها، المبتدئة الغير مميزة لم تعرف قدرها وعرفت وقتها، المميزة المعتادة الغير مميزة من عرفت وقتها ولم تعرف عددها. أخشى طير الفائدة بعد بعد هذه، تكرهون هذه المسائل. ما طبعا ما هذه المسائل، هذه المسائل المتحيرة، المرأة هذه ألفت فيها كتب. الدارمي الشافعي، طبعا الدارمي ليس صاحب الرد على الجهمية، الدارمي الشافعي ألف رسالة مجلد ضخم في المتحيرة ومسائلها. وهناك أيضا يعني أكبر رسالة يقولون رسالة الدارمي في المتحيرة، متحيرة لا تعرف إيش تحكم إيش. واضح؟ فأخشى أن تحيركم أنتم، إذا قد حيرت العلماء فقد تتحيرون، ونحن في باب إيش؟ مختصر، في باب مختصر، فما في داعي أذكرها لكم، لكن أهم شيء تعرفون هذا في الطور هذا. قال ويحرم عليها فعل صلاة، وهذا بإجماع أهل العلم أن الحائض والنفساء يحرم عليها أن تصلي ولا تقضياها كذلك بإجماع السلف، وفعل صوم وتقضيه وأيضا يحرم عليها فعل الصوم باتفاق، والقضاء هو قول أكثر أهل العلم بل حكوه إجماعا خلافا لبعض أهل البدع الذين لا يرون بقضائه. قال ووطئها في فرج، ويحرم أن يطأها في الفرج لكن الاستمتاع لا حرج سيأتي. ويجب فيه دينار أو نصف أو نصفه كفارة، لحديث ابن عباس قال من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. قال العلماء لماذا غاير بين دينار ونصف دينار؟ اجتهد العلماء في ذلك، فمنهم من قال دينار في ذروته يعني في بداية حيضها، ونصف دينار في انتهائه يعني يكون قليلا. نعم، والدينار العربي 4 جرام وربع ذهب، يعني 4 جرام وربع جرام من الذهب هذا الدينار العربي، والنصف 4 جرامان وثمن. نعم، هذا الحديث على صحة الحديث. أما التوبة يتوب إلى الله، يجب عليه أن يتوب إلى الله مما فعله واقترفه، وأما الحديث فمختلف فيه، فمنهم من يرجح وقفه على ابن عباس، ومنهم من يرى رفعه إلى ابن عباس أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الحديث موقوف. نعم موقوف، ومن تصدق لا أحرج. نعم، قال وتباح المباشرة فيما دونه أي فيما دون الفرج، يجوز له أن يباشر امرأته وينزل. نعم ينزل، يجوز له أن يباشر امرأته وينزل، لكن انتبه أن يصل إلى الفرج كما قال ابن عباس اتق الحيضة والدبر. قال ما يحل امرأتي؟ قال كل شيء واتقي الحيضة والدبر. قال فيجوز له أن افعلوا كل شيء، ماذا يحل لنا من نسائنا يا رسول الله؟ قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إدخال الفرج، إدخال فرج بفرجها فهذا يحرم. أما المباشرة والتقبيل يجوز، ولو أنزل، ولو أنزل ما في شيء زوجته. قال والنفاس لا حد لأقله. نعم، وهذا حكي فيه الإجماع. نعم، وأكثره 40 يوما قول الجمهور، وهذا هو الصحيح لحديث أم سلمة كانت النفساء تقعد في زمن النبي 40 يوما، فما زاد يعتبر دم الفساد، فتغتسل وتصلي وتصوم. ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلقة إنسان، مختلف فيه، هل المرأة تصير نفساء إذا وضعت ما كان صورته خلقة إنسان أم إذا وضعت لحمة أو علقة أو نطفة؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن كل ما ألقته المرأة سواء تبين فيه خلقة إنسان أو لم يتبين فيه خلقة إنسان فهي نفساء. لماذا؟ لأن النفاس هو دم يرخيه الرحم بعد ولادة، النفاس أي الدم هو ماذا؟ يخرج بعد ما يلقيه الرحم، ألقى نطفة، ألقى بشرا مصورا أو غير مصور، فهذا يعتبر نفاسا، فهذا يعتبر نفاسا، وهذا هو الصحيح. نعم، أما من يقول من تبين فيه خلقة إنسان ما في دليل على هذا، لا يوجد دليل على هذا أنه إذا تبين أم لا. قال والنقاء أي في زمن الحيض أو في زمن النفاس زمنه طهر، هذا على قول من؟ معكم قاعدة، قوله والنقاء زمنه طهر سواء كان في الحيض أو في النفاس، ويكره الوضع فيه. إيش هو هذا اليوم؟ سواء كان نفاسا قبل 40 أو إيش حيض، فهو إيش كحيض في أحكامه غير عدة. النفاس ليست عدة، المرأة النفساء إذا طلقت تنتظر حتى تحيض 3 حيضات غير عدة، واضح؟ وغير بلوغ. المرأة لو نفست لا يقال أنه من علامات البلوغ، إنما علامات البلوغ هي خروج الحيض، يعني غير بلوغ. واضح هذا معنى الكلام. قال والنقاء زمنه طهر، أي أنه يرى بقول التلفيق، هذا يسمى قول التلفيق. ويكره الوطئ فيه، وقوله يكره الوطئ فيه لأن هناك خلاف. نعم، وكما تقدم معنا كلمة يكره إذا استعملها المؤلف على خلاف في المذهب أو خلاف بعض العلم، أي ويكره الوطئ فيه إذا لم تنتهي العدة 40 يوما أو عدة الحيض، وهو كحيض في أحكامه، أي النفاس أحكامه كأحكام الحيض، يحرم الصلاة والصيام والوطئ وغير ذلك، غير عدة، أي ليست عدد في العدة، أي النفاس لا يعد عدة كعدة الحيض، فلا تقروف مطلقة ولا بلوغ، أي وليست علامة على البلوغ. طيب، امرأة شكت في دم، شكت في دم، ما عرفت هذا الدم هو دم حيض أو دم استحاضة، ما تعرف، طيب هل فيها علامة من علامات الحيض؟ قالت لا. علامات الحيض ما هي يا أخوان؟ 4 علامات: اللون، الرائحة، الثخانة، الآلام التي تخرج أو تصاحبها. قالت ما وجدت هذا، فما هو الواجب عليها؟ أي امرأة تأخذ هذه المسألة قاعدة لها، أي امرأة يصيبها الدم فتشك في هذا الدم، لا تترك صلاة ولا صيام، لا تترك بمجرد الشك، يقينها إيش؟ أنها طاهرة، شكها أنها غير طاهرة، صح؟ فتبني على اليقين، وجدت من تسأله أو لم تجد من تسأله، تصلي وتصوم حتى تتيقن أنه دم حيض. واضح؟ ما تيقنت أنه دم حيض، ما وجدت من تسأله، تصلي وتصوم. أما بعض النساء هداهم الله تنقطع ثم بعد ذلك تسأل، هذا خطأ، فلو صامت وصلت ما أحد يلومها، لكن لو انقطعت ستلام. واضح؟ فأي إنسان يشك في أمر الواجب عليه أن يبني على ما هو عليه من اليقين، فالأصل أن المرأة طاهرة، فبعدها تنظر، ما وجدت أي علامة من علامات الحيض أو أي شيء تستمر في صلاتها وصيامها، ويجوز مقاربة زوجها. أما إذا وجدت علامة من علامات الحيض أو كذا، هذا تحكم على ما رأت، لكن الأصل شكت، ابقي على ما أنت عليه، ابقي على ما أنت عليه. وأخبر الناس في الدماء، دماء النساء هم أنفسهم. نعم، هذه المسائل النساء يرجعن فيه إلى النساء، الرجل ما يعرف، المرأة هي التي تعرف. واضح الآن؟ فأي امرأة تشك في أي دم لا تقطع صلاة ولا صيام، نعم، حتى تسأل، فإذا قيل لها هذا ليس حيضا، الحمد لله الذي صامت وصلت مضى. وأما إذا قطعت ثم سألت، قيل لها هذا ليس دم حيض، ما هو الواجب عليها؟ أن تستغفر وتتوب إلى الله. نعم، فلا تجسر ولا ترتكب ذنبا عظيما. نعم، فبعض النساء هداهم الله تشك في دم تركت الصلاة والصيام، هذا خطأ، هذه قاعدة، ما وجدت من تسأليه، ما يعني الوقت ضاق عليك أو ما أشبه ذلك، أو واضح الآن؟ طيب، هذه مسألة تنبيهية. المسألة التنبيهية الثانية أيضا، هذه مسألة تنبيه، واضح؟ واضح المسألة هذه؟ المسألة الثانية، امرأة شكت وهي صائمة، هل نزل الحيض قبل المغرب أو بعد المغرب؟ رأت حيض لكن ما شعرت به، هل هو قبل أم بعد؟ واضح؟ هذا يحدث. فبعض النساء تلغي اليوم هذا، تقول لا قد نزل يمكن قبل، لا، في هذه المسألة يقول أهل العلم إذا لم تعرف أنه قبل أو بعد حكمت على أنه بعد، ما شعرت به تحكم على أنه نزل بعد المغرب، وهذا الأيقن لها، الأيقن لها واضح الآن، إلا إذا كان زمنا يسيرا رأته في وقت إيش؟ المغرب، في وقت المغرب، ويكون قد مضى معناه أنه قبل، لكن رأته في العشاء أو بعد العشاء رأت حيضا، فما تدري هل هو قبل المغرب أم بعد المغرب، فماذا الذي تبني عليه؟ تبني عليه أنه بعد المغرب، إلا في هذه الحالة التي ذكرتها لكم. واضح إلى هنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.